بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. به استعانت بدءا وختما، وصلى الله على سيدنا محمد ذاتا ووصفا واثما. حفظ القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وروح الارواح وسر مقامها صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم إني أسألك بكل اسم ولد سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استبصرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا ودستور حياتنا. اللهم آت نفسي تقواها زكها خير أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. من تحت العرش الله سيد الشيخ محمد أبو وطنية بن عجية من فضل محافظة سيوف في سنة 23 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الواحد 21 من شهر الحجة، وفي سنة 3 و2000 من الميلاد 22 من شهر فبراير الموافق اليوم السبت، نجتمع على مائدة القرآن الكريم. ومعنا في هذه الليلة قارئ العالم الإسلامي الكبير بيت قراء القرآن أطول الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية خادما للقرآن الكريم، ألا وهو قارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صدقية المنشاوي. نستعيد هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود صدقية المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله والآخر

صلى عليه يا بدر يا رب. Oh. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على النبي. ذوق من شجرة مباركة من زيتونة لا شرقية ولا الله اكبر الله اكبر مولاي والله اول انت عمل يا سلام على الوضيح ليس ليكون الا شرقية ولا غربية الله نعم ليتون قبلة شوقية ولا غربية سر والله العظيم سر صح نعم نعم ماذا يا صاحب الليل يا الله لنوره من يشاء

من عزيز. الله.